ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. ربنا قرآن عظيم كامل. باسمك انت ابتدي انت رب العالمين، وبرسولك اقتدي النبي الهادي الامين. باسمك انت ابتدي انت رب العالمين، وبرسولك اقتدي النبي الهادي الامين. ده املنا كله فيك والشفاعة بين ايديك، واللي جاي يصلي عليك تسعده دنيا ودين. بعد ما صليت عليك يا نبي يا عبد الكلام، بعد ما صليت عليك، بعد ما صليت عليك يا نبي عبد الكلام، واقول يا دنيا انت فاني فيك ليه الناس نياه. دنيا يا دنيا يا دنيا، الدنيا يا دنيا يا دنيا، الدنيا يا دنيا يا دنيا، واقول يا دنيا انت فاني فيك ليه الناس نيام. اصل الحكاية واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور. اصل الحكاية واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور. اصل الحكاية واصل الصدور عن شيخ ولي اسمه الشيخ نور. خادم مجمع على وجهه نور، له نفحات من كل مكان. الشيخ نور كان لسه شباب جوه المقام ما بفارق الباب. الشيخ نور كان لسه شباب جوه المقام ما بفارق الباب. كل سنه بيديله احباب، كل سنه بيديله احباب، كل سنه بيديله زوار، كل سنه بيديله احباب، كل سنه بيديله احباب، كل سنه. عمك الشيخ نور يا اخويا شيخ من الناس الطيبين، من اهل التصوف الجماعه بتوع الفته، وخادم مقام زي السيد ابراهيم الدسوقي، وهو في قلب المقام والناس بتحبه. عمك الشيخ نور وفي ليله من ذات الليالي هو في قلب المقام، بعد صلاه العشاء لقى الباب بيخبط عليه. مين؟ شيخ نور. مين اللي بقول يا شيخ نور؟ شيخ نور ده انا وهيبه. وهيبه؟ وعايزه ايه يا وهيبه؟ انا جايبه لك بدري يا شيخ نور. قالت له افتح يا شيخ نور. قال وعايزاني بعد صلاه العشاء، الرسول بيقول اتقوا شر الشبهات. قالت له افتح يا شيخ نور، انا ماليش الا انت. اسمع حكت له على اللي حصل ما خبتش عليه اسرار، وقالت له اهل الليله كانوا راح يضربوني بالنار، وجربت منه وجيت لك وانا من غير بيت وانا فيك احتمل لما الليل يبلو يبلو الغار. قالت له يسرة المولى ده انا لا حول ولا قوام، قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوه، عمل معك كل محاوله يبعدك لكن مستحيل، عمل معك كل محاوله يبعدك لكن مستحيل. قالت له ساعتين وراح امشي هفضل صاحيه وما حنمشي، قالت له ساعتين وراح امشي هفضل صاحيه وما حنمشي، انا اغلى ناس ما بترحمشي خبيني بس لسواد الليل، انا قلبي ناس ما بترحمشي خبيني بس لسواد الليل. سداجة من قلبه الطيب قال يا وجيبة خلاص طيب، قالت له انت كمان طيب وفي الطيابة ملكش مثيل، قالت له انت شيخ طيب وفي الطيابة ملكش مثيل. أتريك حامل ست شهور جاية ورسم عليك الدور، ولا يعرفش بقى الشغلو ولا يعرفش بقى الشغلو ولا يعرفش بقى الشغلو، النيجة حية ومن غير دي النيجة حية ومن غير دي. أغن يا دنيا يا بنت الإيه متوهانا بعضنا ليه، أغن يا دنيا يا بنت الإيه إن يا دنيا يا بنتي متوجانا ببعضنا ليه، آه إن يا دنيا يا بنتي الإيه متوجانا ببعضنا ليه. السبعين هدي يا ناس حلو والواطي أمها زفزينه، السبعين هدي يا ناس حلو السبعين هدي يا ناس حلو والواطي أمها زفزينه، آه إن يا دنيا يا بنتي الإيه متوجانا بعضنا ليه. ايه اللي جرى لقلوب الناس اصل الناس ليام دي خلاص، الاصيل هو اللي بينداس والله اليومين دولت يا ناس، اتفحتك في القلقس اتفحتك في القلقس. ايه اللي جرى لقلوب الناس ايه اللي جرى لقلوب الناس، صاحبك عشان مصلحته بيجيلك ويصحيك من أعز ليل، ولما حاجة تحصل عندك ما تشوفش وشه ولا يجيلك، صاحبك في وشك يضحكلك ومن وراك بقى يفحكلك، تفتكره صاحبك وحبيبك وهو وحش عايز ياكلك، هو وحش عايز ياكلك هو وحش عايز ياكلك. قالت له يسترك المولى ده انا لا حول ولا قوه، ده انا لا حول ولا قوه، ده انا لا حول ولا قوه. عايزك يا وهيبه، قالت له ماليش الا انت يا شيخ نور، اتاريك حامل ست شهور، ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجماعه الحريم، قول يا رب. الساعه 2 قعدت مع الشيخ نور وهي حامل، اتاري غفير من البلد شايفه وهي ريحة للشيخ نور، طلع يجري على العمدة، يا حضرة العمدة. ايوة انا. يا حضرة العمدة. ايوة انا، هو كل شوية عمدة عمدة. ايه انا الشيخ نور اللي بنقول عليك طيب. انا انا وهيبة عنده. بتعمل ايه وهيبة دي؟ وهيبة بتعمل ايه عنده دلوقتي يا عمدة؟ يلا بينا. والله العظيم ما نسعجه. يلا يعني. واخد العمدة الثلاث اربع رجالة وطنوا راي على الشيخ نور، خبط على الباب، لا الشيخ نور قاعد في قلب المجام وهيبه قاعده معاه. سلامات يا عم الشيخ يا ابو عمه خضره. طعت من طرف اللسان حلاوه ويزغ منك كما يزغ الثعلب. ايوه يا مولانا. بقى بتصلي بالناس وهيبه عندك بالليل؟ قال له حضره العمده مظلوم. فردي طيب، قالت له ما تصدقوش يا عمده، انا اديلي ثلاث شهور ماشيه مع الشيخ نور،

محمد محمد محمد محمد محمد. ساب البلد وقال يا رب وهيبة طلعتني من البلد، أنا مظلوم يا رب، يا رب علمك بحالي، والله أنا بريء يا رب، يا رب مالي سواك يا رب. هو عمال يبكي الشيخ نور عند سيدنا الحسين، بنسيب الشيخ نور في رحاب سيد علي زين العابدين، ونرجع على وهيبة وسعداوي. خبر الولد وتلك الأيام نداولها بين الناس. سعداوي طلع ولد مخضرم زي أبوه، خلي بالك الشيخ نور مظلوم، الشيخ نور لا يعرف وهيبة ولا هو بتعرفه، ولكن الشيخ نور مظلوم، لكن ربنا حيظهر براءته. ليه مظلوم الشيخ نور وماشي أقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي؟ فبكى الشيخ نور وقال ايه وهو عند سيدنا الحسين، اسمع: درويش في حالي انا مالي ومال الناس، درويش في حالي لما ظلموني وزادوا في حرماني، سلمت أمري للرب وعملت خدي مداس أمانة. يا اللي ابتلت بالحب ما تقول أجيب منين الدواء جرح الجوى؟ وعمال يبكي الشيخ نور ويقول الكلام ده، وقال يا رب مالي سواك. وبنسيب الشيخ نور وبنرجع على سعداء، وطالع الولد من خضرة في كل محكمة قضية وفي كل سجن بطلية، كل شيء بيطلع لله طالع شكل أبوه سعداوي اللي حنتقابل معاه. خبر سعداوي سنوي اتنين وتلاتة، وكل شوية يكبر الولد شوية في شوية، الأيام بتجري. لما كبر السعداوي شغال في شركة في طنطا حكومية أو في تسوق، يجي الخميس آخر النهار يريح ويسافر السبت. فأمه قالت له: اسمع يا سعداوي يا ابني. قال لها: نعم يا أمي. قالت له: عايز أجوزك. بيقولوا في الأمثال اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. قال لها: يما يعني رأيك إيه؟ قالت له: نجوزك يا سعداوي يا ابني. فجوزته بنت غلبانة اسمها صبحة، وهي صبحة يا ما فيه صبايا حلوين مالهمش بخت يا عين، علم كتب صابرين غلابة يا ولدان. ونسمع سعداوي لما تزوج سعداوي من غني، مراته حملت منه الفجير يقول قرش يديله كرش. اسمع شوف شوف انا بقول ايه، بقول في ناس تجيلك النعمة والحظ يديهم ينسوا الإيد اللي كانت زمان بتديهم، يا ما في ناس تجيلك النعمة والحظ يديهم ينسوا الايد اللي كانت زمان، ينسوا الايد اللي كانت زمان بتديهم، ينسوا الايد اللي كانت زمان بتديهم، وناس تجيلك الدنيا تلقط طمع فيهم، في ناس جوه العيون تنشال، وناس مع الزبال كوم وعبيهم. سيب الشيخ في رحاب الموت بيدعي من قلبه المكهول، بنسيب الشيخ في رحاب الموت بيدعي من قلبه المكهول، ذنبه هيخلص اخر الطول، كبر الولد سعداوي كمان، اصل السنين اصل جاية، كبر الولد سعداوي كمان، اصل السنين اصل هيا، كبر الولد سعداوي كمان، لما في يوم حب صبي عيون يا حلوه وعسلي، لما في يوم حب صبي عيون يا حلوه وعسلي، لكن يتيمة ومنسية ما صدقهم أهلا جاي لهم، طلعت من الجوع والأسود هتاخد سعدة واللي ما يسوى، طلعت من الجوع والأسود هتاخد سعدة واللي ما يسوى، أقعد الدنيا اللي ما تسوى، وأقعد البخت يا ناس لو مال، أقعد الدنيا اللي ما تسوى، وأقعد البخت يا ناس لو مال، سعداوي كان شكل وزينة، سعداوي كان شكل وزينة، كان لما يمشي للنساء ميا، سعداوي كان شكل وزينة، كان لما يمشي للنساء ميا، أهل البلد كانوا عارفين، من مشوا البطال كارجين، أهل البلد كانوا عارفين، من مشوا البطال كارجين، وكبار وصغار مش طايقينه، مكروه من ماشي البطة، مكروه من ماشي البطة، شوف العدالة الإلهية يوم الخميس العصرية، سعدة وراكب عربية عملت حادثة وماتتني، أسعد وفقدي وعي خلاص، تجعل اسمه كل الناس، ما عاد يفرق بين الناس، ولا حتى عارف نفسه فين، أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك، أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك، أم وجيبة بتستناك يوم واتنين وما جيش لقياك، راحت شغل علشان تلقاك، قالوا جالي في الحلز بنصلي، الأم تقول يا ترى أنت فين يا سعداوي يا ابني، يا ترى أنت فين يا ابني، تمر الأيام شهر ولا شهر وعمك سعداوي وهو جاي اجازه العربيه عملت حادثه، كل اللي في العربيه ماتوا ولكن عمر الشادي بقى. سعداوي الام طول يا ترى انت فين يا ابني؟ اوعى تنسى الشيخ نور احنا سيبناه في القاهره بيدعو ربنا ودعوة دعوه المظلوم. ربنا بيقول لها ايه؟ وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ما كانش السنه يكون السنه الجايه، ما كانش السنه الجايه يكون اللي وراها. دعوه المظلوم، اوعى دعوه المظلوم. الام تقول يا ترى انت فين يا سعداوي يا ابني؟ ادي لك 3 شهور يا سعداوي. وخدت نفسها الام وطلعت تجري على طنطا بلد سيد السيد البدوي. راحت على المستشفى العام لقت سعداوي نايم. سعداوي مالك يا سعداوي يا ابني؟ مين؟ انا امك يا سعداوي. امي مين؟ مش عارفني يا سعداوي يا ابني. لا مش عارف حاجه. على جيت الدكتور قال لها انت يا ست ام سعداوي؟ قالت له ايوه يا دكتور. قال لها ابنك فاقد الذاكره هيقعد 3 4 سنين 5. اما قال لها الكلام ده افتكرت ظلم الشيخ مين؟ الشيخ نور. 5 سنين يا دكتور. قال لها احمد ربنا كل اللي معاه مات هو اللي نجم العربيه. وبدات في خلال ال5 سنين كل شهر تيجي وتشوف الولد. وتلك الايام نداولها بين الناس 10 15 سنة. خد الدرس من الحياة. اسمع يا سلام على الشيخ نور بتاع ربنا. ليه تترك الفرد والمسجد بالدار؟ ليه تترك الفرد والمسجد بالدارك وربك هو اللي رزقك؟ الفرد والمسجد بالدار وربك هو اللي رزقك بعشاك، ربك هو اللي رزقك بعشاك وفطارك ليل قوة. صحيح صحيح صحيح الهوى غلى ما رجل، صحيح إلى جوع غلى ما عرفش أنا، واللي أجري عنه مرار وعذاب، واليوم اليوم اليوم بيسد. سنة وقتها وكل شهر أمك تحضر، 14 سنة وأكتر وكل شهر أمك تحضر. لما تشوف تزعل أكتر شرب عشان المر يا ناس. 14 سنة وقت وكل شهر أمك تحضر، 14 سنة وكل شهر أمك تحضر. لا لما تشوفه تزعل اكتر شرب عشان البر يا ناس لما تشوفه تزعل اكتر شرب عشان البر يا ناس والبنت طبع ربطها صبحت عروسة يا حلاوتها البنت طبع ربطها صبحت عروسة يا حلاوتها وفي يوم هي وجدتها الاتنين سوا في البيت قاعدين إلا رسالة بعلم وصوت سعدة وخف وطبع على طول إلا رسالة بعلم وصوت إلا رسالة بعلم وصوت إلا رسالة بعلم وصوت سعدة وخف وطب الطول على المستشفى راحوا مسافرين أول ما شافوا محضنها وقال ياما صفة فين أول ما شاف أمه حضنها وقال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين قال ياما صفحة فين ياما سعدها وشوفها من مرضه ربنا أكرمه فالمستشفى بعت التلغراف لأم سعدها وهيبة أخدت بنته وخدت نفسها وطلعت تجري على طنطا مدد يا عم يا سيد لقت سعداوي ربنا اكرمه الحمد لله على السلامه يا سعداوي يا ابني الله يسلمك يا امه قالت له اخيرا عرفت امك يا سعداوي احمد ربنا يا ابني الحمد لله يا امي امال مراتي فين قالت له تعيش انت يا سعداوي ماتت وسابت لك طفله زي القمر صبحة ماتت يا امه مراتي ماتت يا امه قالت له يا ابني المدة كاس داير فبكى سعداوي امال مين اللي معاك دي يا امي قالت له دي بنتك صفحة زي صفحة بنتي ايوه بنتك يا سعداوي يا ابني قعد يقبل في البنت والدموع نازلة على عينيه وعمال يبكي السعداوي هعمل ايه احمدك واشكرك يا ربي فالدكتور خدت على جنبك كده ولا اخد اما اقولك انت طبعا فلاحين والفلاحين برضو يكون عندهم درايه شويه هتاخدي ابنك وتروحي ساعات العمليه خلي بالك منه الشهر العربيه عملت حادثه فيه كل شهر العمليه هتشحشح شويه سمك لبن تمر دي خلي بالك منه واخدت ابنها وخدت بنته وروحت على البيت اسمع وصلى على النبي اللي كان واللي شفته في الوجود وياك خدت الولد وخدت بنته وروحت بقى من هنا اسمع وصلى على حضرة النبي شوف بقى اللي جاي اسمع صلى على النبي